الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو طرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فصل. ورأيت شيخ الإسلام ولا إيه؟ نعم. قال: ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك جوابا وسؤالا. هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟ السياسة بالضرب، يعني استعمال القاضي أو الحاكم الضرب، هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟ وإذا كانت من الشرع فمن يستحق ذلك ومن لا يستحقه؟ وما قدر الضرب ومدة الحبس؟ هل ممكن الحاكم يستعمل الحبس والضرب في هذا الباب من أجل استخراج شيء من المعلومات وتعذير لمن وقع في المخالفات؟ فأجاب: الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمور، سواء سموا قضاة أو ولاة الأحداث أو ولاة المظالم أو غير ذلك من الأسماء العرفية الإصطلاحية، فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق، وعلى كل من ولي أمرا من أمور الناس أو حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل، بين اثنين، بين الرجل وامرأته، بين جار وجاره. لا نظن أن مسألة الحكم يا إخواني بما أنزل الله خاصة بالحاكم، ولذا لما يأتي الناس يتكلمون في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تجد الواحد لا يتصور إلا رجلا واحدا وهو الحاكم. وإذا أعطى هؤلاء، إذا أعطوا الحاكم صفة الكفر جعلوا دولته كافرة تبعا له، لأنها راضية به، معاونة له، مقرة إياه على ما فعل. ولذا غالب الذين يكفرون الحكامة، غالب هؤلاء يضيفون إليه تكفير الدولة معه، لأنهم مقرون ولأنهم راضون بذلك. ويخفى على هؤلاء أن الحكم بما أنزل الله إنما هو واجب على الجميع، وبالتالي ما تعطيه الحاكم أعطيه غيره. ولهذا اخترعوا لنا مسألة التشريع العام للهرب من هذا، فقالوا الفرد العادي لا يشرع تشريعا عاما. يقصدون بالتشريع العام ما يقصدون، بعضهم يقصد به التشريع العام اللي هو إيه؟ اللي هو الحكم في القضية وتعميم هذه القضية، ده تشريع عام. يعني ليس باللازم أن تكون مجموعة قوانين، بل لو قانون واحد وعمموه يكون تشريعا عاما، قانون واحد. طيب، وعليه فيكون بناء على هذا الكلام كل أيضا من حكم بغير ما ظل في مسألة وقننها وجعلها في الناس فهذا يكون كافرا. طيب، فشيخ الإسلام يقرر هنا أن الحكم بأنزل الله هذا واجب على الجميع، وبالتالي ما تكفر به الحاكم كفر به المحكوم، وما تكفر به المحكوم كفر به الحاكم، بناء على قاعدتك. فهل يا ترى المسائل فعلا رجع إلى مسألة تشريع عام وغير تشريع عام؟ وهل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله إنما يميز بين طريقة وأخرى في الحكم عليها، أم أن الفوارق الشرعية في هذه المسألة هي نفسها الفوارق الشرعية في كل معصية من المعاصي؟ بمعنى أن من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا مكذبا كذا كذا كذا هو الذي يكفر، أما من حكم شهوة وحكم معصية كمن زنى معصية وقتل معصية وكذا، هل وضع القانون وتعميمه له أثر في هذا؟ وهل يا ترى إذا قلنا هذا في الحكم فنسحب الأمر إلى كل من وضع قانونا وشرع بين الناس أن هذا يكون كافرا أيضا ولو كان من عموم الناس ليس من الايه، ليس من الحكام؟ كان يكون مثلا واحد في شركة اتصالات يملك شركة اتصالات وضع قانونا ربويا، معاملة ربوية، وعممها على الناس، هل كذلك يلزم الحكم ام لا؟ لهذا يدخلون في سراديب لا يمكن أن يخرجوا منها، لأنهم نزعوا الحكم بغير ما أنزل الله عن قاعدة المعاصي، ولهذا أجابوا فيها بأجابة الخوارج لا بإجابة أهل السنة. فهم يجيبون إجابة أهل السنة الجماعة في سائر المعاصي، في سائر المعاصي التي ورد فيها الوصف بالكفر، يقولون كفر دون كفر، وبنفي الإيمان يقول نفي كمال الإيمان، وكذا وكذا، حتى إذا أوتوا إلى الحكم جعلوا له حكما خاصا. طيب، وعلى كل من ولي أمر من أمور الناس أو حكم بين اثنين أو أن يحكم بالعدل فيحكم بكتاب الله وسنة رسوله، وهذا هو الشرع المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فالدعاوى قسمان: دعوى تهمة ودعوى غير تهمة. فدعوى التهمة أن يدعي فعل محرم على المطلوب يوجب عقوبته مثل قتل أو قطع طريق، يقول فلان هذا قطع طريق، فلان هذا قتل، أو سرقة، أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال. وغير التهمة أن يدعي عقدا من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو غير ذلك. وكل من القسمين قد يكون حدا محضا كالشرب والزنا، وقد يكون حقا محضا لآدمي، يعني حقا محضا لله عنه كالشرب والزنا، وقد يكون حقا محضا لآدمي كالأموال، وقد يكون متضمنا الأمرين كالسرقة وقطع الطريق. فهذا القسم إن أقام المدعي حجة شرعية، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية في الصحيحين عنه: قضى رسول الله باليمين على المدعى عليه، يعني بينتك ولا إيه؟ يمين المدعى عليه. فهذا الحديث نص في أن أحدا لا يعطى بمجرد دعواه، ونص في أن الدعوة المتضمنة للإعطاء فيها اليمين ابتداء على المدعى عليه، وليس فيها أن الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب اليمين إلا على المدعى عليه، بل قد ثبت عنه في الصحيحين في قصة القسامة أنه قال لمدعي الدم: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، يعني أنتم ترفضون أيمان اليهود تحلفوا أنتم. فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا. وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي قضى بيمين وشاهد، وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين على المدعى عليه، وهو الذي روى أنه قضى باليمين والشاهد، ولا تعارض بين الحديثين، بل هذا في دعوى وهذا في دعوى. وأما الحديث المشهور على ألسان الفقهاء: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فهذا قد روي ولكن ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أصحاب السنن المشهورة، ولا قال بعمومية أحد من علماء الأمة إلا طائفة من فقهاء الكوفة مثل أبي حنيفة وغيره، يعني أن اليمين لا يكون فقط إلا على المدعى عليه، لكن اليمين على من أنكر. لكن الشيخ الإسلام يريد أن يقول بأن اليمين قد يكون أيضا على المدعي، فإنهم يرون اليمين دائما في جانب المنكر حتى في القسامة، ويحلفون المدعى عليه ولا يقضون بالشاهد واليمين ولا يردون اليمين على المدعي عند النكول. واستدلوا بعموم هذا الحديث اللي هو تخصيص إيه؟ ولكن اليمين على من أنكر بس. وأما سائر علماء الأمم أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم مثل ابن جريج ومالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق، فطارة يحلفون المدعى عليه كما جاء بذلك السنة، والأصل عندهم أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين، وأجابوا عن ذلك الحديث طارة بالتضعيف، وطارة بأنه عام وأحاديثهم خاصة، وطارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر، فالعمل به عند التعارض أولى. يعني لو قلنا المدعي ليحلف فرفض، نقول المدعي احلف ولا كذلك. وقد ثبت عن النبي أنه طلب البينة من المدعي واليمين من المنكر، في حكومات معينة ليس من جنس دعاوى التهم، مثل ما خرج في الصحيحين عن الأشعث بن قيس أنه قال: كان بيني وبين رجل حكومة في بئر فاختصبنا إلى النبي فقال: شهداك أو يمينه؟ فقلت: إذا يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. وفي رواية: بينتك أنها بئرك وإلى فقيمتك. أن سائر علماء الأمة من أهل المدينة ومكة والشام وغير هؤلاء أنهم طارة يحلفون المدعى عليه، كما جاء بذلك السنة، ويقول الأصل عندهم أن اليمين مشروع في أقوى الجانبين. طيب، إلى أن قال، كنا وقفنا فين؟ نعم، قال: وعن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الذي من حضرموت: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمين. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فلما أدبر الرجل ليحلف قال صلى الله عليه وسلم: أما إن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. رواه مسلم. ففي هذا الحديث أنه لم يوجب على المطلوب إلا اليمين، مع ذكر المدعي لفجوره، لكنه قال: ما لك إلا اليمين، مثل ما قال في اليهود لما قالوا: يا رسول الله، في القسامة إذن يحلفون؟ قال: ليس لكم إلا هذا. وقال: ليس لك منه إلا ذلك. وكذلك في الحديث الأول: وكان خصم الأشعث بن قيس يهوديا، قال: وقال: ليس لك منه إلا ذلك. وكذلك في الحديث الأول: وكان خصم الأشعث بن قيس يهوديا، هكذا جاء في الصحيحين، ومع ذلك لم يوجب عليه إلا اليمين. وفي حديث القسامة أن الأنصار قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ وهذا القسم لا أعلم فيه نزاعا، أن القول فيه قول المدعى عليه مع يمينه، إذ لم يأتي المدعي بحجة شرعية وهي البينة. لكن البينة التي هي الحجة الشرعية طارة تكون المطالب بالبينة، سبق أن ابن القيم عرف البينة هو ما يبين به الحق بما دلنا عليه الشارع، سواء من شاهدين، ذكرين، من أربعة شهود، من رجل وامرأتين، من امرأة، من شاهد ويمين، على حسب، من قرائن قوية تستلزم ذلك كوضع يد وطول ثمن. قال: لكن البينة التي هي الحجة الشرعية تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين، وتارة تكون رجل وامرأتين، وتارة أربعة رجال، وتارة ثلاثة عند طائفة من العلماء، وذلك في دعوى إفلاس من علم له مال متقدم، كما ثبت. وتارة تكون ثلاثة عند طائفة من العلماء، وذلك في دعوى إفلاس من علم له مال متقدم. هذا يأتي بثلاثة، نعم، يعني يقول: أنا دعوى إفلاس من علم أن له مال متقدم، يقول: أنني مفلس ما عندي مال. هذا يأتي بثلاثة شهداء، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث قبيصة: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قوم يقول: قد أصابت فلانا فاقة. خلاص، وهذا كان عنده مال كونه نعطيه، هالثلاثة شهداء يشهدون لك أنك لم يعد عندك مال. أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن القبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. إنسان ما يمد يده للناس ولا يأخذ أموال الناس إلا إذا كان عنده إلا إذا كان عنده فاقة، أو اجتاحت ماله جائحة، أو تحمل حمالة، يعني سبب شرعي. فهذا الحديث صريح في أنه لا يقبل في بينة الإعثار أقل من ثلاثة، أقول أنا معسر ما عندي أموال، مع أن الظاهر للناس أن عنده أموال ومشاريع، يقول لا لا لا هذه ليست مثل أموالي أو أنا بعتها أو أن أبنائي أخذوه مني أو إلى آخره، والظاهر أن هذه الأموال له، فيأتي لا بشاهدين بثلاثة. ليه؟ لأن القرينة قوية، قرينة عنده مال وعنده كذا هذه قوية. نعم. وهو الصواب الذي يتعين القول به وهو اختيار بعض أصحابنا وبعض الشافعية. قال ولأن الإعصار من الأمور الخفية التي تقوى فيها التهمة بإخفاء المال، فروعي فيها الزيادة في البينة، وجعلت بين مرتبة أعلى البينات ومرتبة أدنى البينات، وتارة تكون الحجة شاهدا ويمين الطالب، وتارة تكون امرأة وحيدة عند أبي حنيفة وأحمد المسؤول عنه، وامرأتين عند مالك وأحمد في رواية، وأربع نسوة عند الشافعي، وتارة تكون رجلا وحيدا في داء الدابة وشهادة الطبيب إذا لم يوجد اثنان كما نص عليه أحمد، وتارة تكون لوثا ولطخا مع أيمان المدعين كما في القسامة، يعني إذا كان في فأر يعني بين القبيلتين وهذه قارينة قوية فتحلف 50 يمينا، وامتازت بكون الأيمان فيها 50 تغليظا لشأن الدم كما امتاز اللعان بكون الأيمان فيها 4، والقسامة يجب فيها القود عند مالك وأحمد وأبي حنيفة. يعني هل لما نحلف أيمان نأخذ الدية ولا إن عيننا رجلا قتل هل يكون في القسامة القتل ولا الدية؟ فقال والقسامة يجب فيها القود عند مالك وأحمد وأبي حنيفة، وتوجب الدية فقط عند الشافعي، وأما أهل الرأي فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة، فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة ويوجبون عليه الدية مع تحليف. قلت وتارة تكون الحجة نقولا فقط من غير رد اليمين، وتارة تكون يمينا مردودة مع نقول المدعى عليه، يعني إذا نكل المدعى عليه تارة نجعل الحجة نقوله فقط، إن نكل خلاص حكمنا المدعي، وتارة نقول لا احلف يمينا نرد اليمين على المدعي كما قضى الصحابة بهذا وهذا، وتارة تكون علامات يصفها المدعي يعلم بها صدقه كالعلامات التي يصفها من سقطت لقطة لواجبها، ما نقولوش احلف لكن نقول صفها عرف علاماتها. طيب فيجب حينئذ الدفع إليه بالصفة عند الإمام أحمد وغيره، ويجوز عند الشافعي ولا يجب، وتارة تكون شبها بينا يدل على ثبوت النسب فيجب الحق نسب به عند جمهور من السلف والخلف كما في القافة التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بها الصحابة من بعده، بس هذا في غير الفراش، ففي زمن الفراش وجود المرأة لها فراش فالولد الفراش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع شبه الولد لعتبة بن أبي وقاص شهد به لابن زمعة، حكم به لابن زمعة لأنه حكم به الفراش وليس للشبه، وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين فيقدم بها كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في المكري والمكتري يتداعيان دفينا في الدار، في المكري والمكتري يعني المؤجر والمستاجر يتداعيان دفينا في الدار فيصفوه أحدهما فيكون له مع يمينه، يعني مثلا أنا استأجرت منك بيتا وحصل فيه دفن وجدنا دفنا، طب هو لك ولا لصاحب البيت؟ المستأجر بيقول ده هو لي وصاحب بيقول هو لي، هنا نقدم صاحب العلامات فيصفوه أحدهما فيكون له مع يمينه، وتارة تكون علامات في بدن اللقيط يصفوه بها أحد المتداعيين فيقدم بها كما نص عليه أحمد، أقول هذا الولد لي بأمارة أنه في فخذه اليمنى علامة كذا، أو تحت شعره من جهة كذا علامة كذا، وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه، تارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه كما إذا تنازع الخياط والنجار في آلات صناعتهما حكم بكل آلات لمن تصلح لو عند الجمهور، على الخياط بيقول المنشرطة بتاعي والنجار بيقول الإبرة ديت ليه، طب انت يا نجار مالك ومال الإبرة، وانت يا خياط مالك ومال المنشار والقدوم والمكينة. حكم بكل آلات لمن تصلح له عند الجمهور. وكذلك إذا تنازع الزوجان في متاع البيت حكم للرجل بما يصلح له. على امرأة تقول مكنة حلاقة للشارب، طب انت مالك انت مثلا، او شيء يختص بالرجل يعني. وكذلك إذا تنازع الزوجان في متاع البيت حكم للرجل بما يصلح له وللمرأة بما يصلح لها. ومثلا الرجل يقول لي علبة مكياج، طب انت مالك ومال المكياج مثلا، ولم ينازع في ذلك إلا الشاف، حكم للرجل بما يصلح له وللمرأة بما يصلح لها. ولم ينازع في ذلك إلا الشافعي، فإنه قسم عمامة الرجل وثيابه بينه وبين المرأة، وكذلك قسم خف المرأة وحلقها ومغزلها بينه وبين الرجل. وأما الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة فننظر إلى القرائن الظاهرة والظن الغالب الملتحق بالقطع في اختصاص كل واحد منهما بما يصلح له، ورأوا أن الدعوة تترجح بما هو دون ذلك بكثير، كاليد والبراءة، كوضع اليد يعني، والبراءة اللي هي الأصل، والنكول اللي هو أن يرجع المدعى عليه في اليمين، واليمين المردودة، والشاهد واليمين، والرجل والمرأتين، فيثير ذلك ظنا تترجح به دعوة. ومعلوم أن الظن الحاصل ها هنا أقوى ببراءات كثيرة من الظن الحاصل بتلك الأشياء، وهذا مما لا يمكن جحده ودفعه. أنا أرى أن المقطع ده أو أن الفقرة دي تحفظ حفظا من أول إيه؟ من أول قوله لكن البينة التي هي الحجة الشرعية طارة تكون من أول هنا لغاية ما وقفنا. هذا من أنفس ما كتب ابن تيمية رحمه الله، فإنه جمع لك باب الدعاوى والبينات، جمع لك باب البينات بكل وصالة وجلة في الشريعة من هنا وهناك، واضعا لذلك كلام الفقهاء رحمه الله تعالى، ونسب كل قول لقائل. هذا احفظوه يا أخوان، خلاص من يقدر على الحفظ عليه يحفظه. لكن البينة الشرعية عبارة عن ماذا؟ لكن البينة هي الحجة الشرعية طارة تكون شهدين عدلين ذكرين إلى آخر ما ذكر، إلى آخر ما ذكر. فالحقيقة هذا فصل وباب مهم جدا وتقرير مهم جدا. وقد نصب الله سبحانه وتعالى على الحق الموجود والمشروع علامات وأمارات تدل عليه وتبينه. قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تمين بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، ونصب على القبلة علامات وأدلة، ونصب على الإيمان والنفاق علامات وأدلة. قال النبي إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن المعنى صحيح فعلا، لأنه يشهد له القرآن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فجعل اعتياد شهود المسجد من علامات الإيمان، وجوز لنا أن نشهد بإيمان صاحبها مستندين إلى تلك العلامة. والشهادة إنما تكون على القطع، فدل على أن الأمارة تفيد القطع وتسوغ الشهادة. وقال آيات المنافق ثلاث، وبلفظ علامة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. وفي السنن ثلاث من علامات الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطل جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. وقد نصب الله تعالى الآية دالة عليه وعلى وحدانيته وأسمائه وصفاته، فكذلك هي دالة على عدله وأحكامه، والآيات مستلزمة لمدلولها لا ينفك عنها، فحيث وجد الملزوم وجد لازمه، فإذا وجدت آية الحق ثبت الحق ولم يتخلف ثبوته عن آيته وأمارته، فالحكم بغيره حينئذ يكون حكما بالباطل. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده العلامات في الأحكام وجعلوها مبينة لها، كما اعتبر العلامات في اللقطة وجعل صفة الواصف لها آية وعلامة على صدقه وأنها له. وقال لجابر خذ من وكيل وثقا، فإن التمس منك آية فضع يدك على ترقوته. خذ من وكيل وثقا فإن التمس منك آية فضع يدك على ترقوته. قال ضعيف، فنزل هذه العلامة منزلة البينة لتشهد أنه أذن له أن يدفع إليه ذلك كما نزل صفة اللقاء منزلة البينة، بل هذا نفسه بينة، إذ البينة ما تبين الحق من قول وفعل ووصف. هذه خلاصة البينة، ما تبين الحق من قول وفعل ووصف. طيب، وجعل الصحابة الحبالة علامة رواية على الزنا، فحد به المرأة وإن لم تقر ولم تشهد عليه أربعة، بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة. وهذه مسألة نزاع، هل الحبل نقيم به الحد على اعتبار أنه هو حبل طبعا من امرأة لم تتزوج، فهل بذلك نحكم بالزنا أم لابد أيضا مع البينة في هذا؟ والصواب أن ذلك يرجع فيه للقرائن، لأن المرأة قد يعتدى عليها وهي نائمة ولا تشعر، قد يعتدى عليها فيتم الحبل وليست تشعر. نعم الله أعلم. هل مثلا ما أدري يعني أي علامة تقصد هنا؟ هل فضع يدك يعني يكون أعطاه هو العلامة، يعني مثل كلمة السر، كلمة السر يعني. طيب، وجعلوا رائحة الخمر وقيئه لها آية وعلامة على شربها بمنزلة الإقرار والشاهدين. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم نحر كفار قريش يوم بدر 10 جزائر أو 9 آية وعلامة على كونهم ما بين 1900، فأخبر عنهم بهذا القدر بعد ذكر هذه العلامة. سبحان الله يا أخوان، إيه ده؟ إيه التبحر في الشريعة؟ يعني من يمين لشمال، من سيرة، سبحان الله العظيم، لأقوال فقهاء، يعني عجيب. شيخ الإسلام سبحان الله، صدق ابن دقيق العيد، لسنا الذين نصف شيختان بهذا، يعني مع قلة علمنا قد نبهر بمثل هذه الأشياء، ولكنها مثلا في حقيقتها قد تكون قليل، لكننا لجهلنا قد نبهر بهذه الأشياء. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول لما التقى بشيخ الإسلام رحمه الله قال: رأيت رجلا كأنما وضع العلم بين عينيه، فصار يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. يعني شوف، احنا معنى الخمر، معنى الزنا، معنى الرضاع، معنى يعني سبحان الله. قال: وجعل النبي كثرة المال وقصر مدة إنفاقه آية وعلامة على كذب المدعي لذهابه في النفقة والنوائب، في قصة حيي بن أخطب لما قال فين المال، قال خلاص أنفقنا، قال لا، هذه المدة قصيرة، أنت ما يمكن تنفق المال في المدة هذه، فدفعه إلى من يضربه فاعترف. وقد تقدمت وأجاز العقوبة بناء على هذه العلامة، واعتبر العلامة في السيف وظهور أثر الدم به في الحكم بالسلب لأحد المتداعيين. نعم، لما قال أين سيفيكما، ونزل الأثر منزلة بينة. واعتبر العلامة في ولد الملاعنة وقال: انظروها، فإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو للذي رميت به. ولعل هذا، فأخبر أن الذي رميت به لهذه العلامات وصفات ولم يحكم به له، لأنه لم يدعه ولم يقر به، ولا كانت الملعنة فراشا، الملعنة يعني المرأة فراشا له، يعني مش الشبه يحكم به، لا، لأنه ما ادعه ولا، ولم يكن لها الزوج فراشا حتى نلحق به. واعتبر نبات الشعر حول القبل في البلوغ، وجعله آية وعلامة له، فكان يقتل من الأسرى يوم قريضة من وجدت في تلك العلامة، ويسترقي من لم تكن فيه، ولهذا جعله طائفة من الفقهاء كالشافعي علامة في حق الكفار خاصة، في حق الكفار خاصة. وجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل، فجوز وطأ الأمة المسبية إذا حاضت حيضة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تطأ حامل إلا بوضع، ولا حائل إلا بإيه، إلا بحيض، لوجود علامة خلوها من الحبل، فلما منع من وطء الأمة الحامل وجوز وطئها إذا حاضت كان ذلك اعتبار الذي العلامة والأمارة، واعتبر العلامة في الدم الذي تراه المرأة ويشتبه عليها هل هو حيض أو استحاضة، واعتبر قال أما إذا كان دم حيض فإنه أسود نتن، وأما إذا كان دم استحاضة فإنه دم عرق يختلف لون هذا عن ذاك وصفة هذا الدم عن الآخر، واعتبر العلامة فيه بوقته ولونه وحكم بكونه حيضا بناء على ذلك. وهذا في الشريعة أكثر من أن يحصر وتستوفى شواهده، فمن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام وضيع كثيرا من الحقوق، والناس في هذا الباب طرفان ووسط. سبحان الله، بهذا تكون قد درست ما يتعلق بكتاب الأقضية، يعني يعتبر هذا داخل في باب الأقضية ما يتعلق بهذا الباب كل من أمارات وعلامات وبينات. طيب، قال شيخنا رحمه الله، يقول للشيخ ابن القيم: وقد وقع فيه من التفريط من بعض ولاة الأمور والعدوان من بعضهم ما أوجب الجهل بالحق والظلم للخلق، وصار لفظ الشرع غير مطابق لمعناه الأصلي، بل لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام. لفظ الشرع، قال وصار لفظ الشرع غير مطابق لمعناه الأصلي. إيه معناه الأصلي يا أخوان؟ معناه الأصلي المنزل، معناه الأصلي اللي المنزل أمر به بالرجوع لأهل العلم، لكن في عند الناس اليوم صار الشرع عندهم خارج عن معناه الأصلي، وضعوا من عندهم قوانين وأشياء يقولون هذه إيه؟ شرع. طيب، ولهذا في القانون الآن يا أبو عبيدة مشهور مشرع، قال المشرع المشرع المشرع المشرع، يسمونه مشرع يعني، ليس معناه نوع النسبة ذلك إلى الشرع، لا، المشرع يعني المقنن، تساوي المقنن وضع القانون، خلاص. طيب، هل الإنسان لو وضع بها اللفظ مجرد المصطلح يعني معنى ذلك أنه نسب ذلك إلى الشريعة؟ لا لا، ولهذا لا يقدم عليه لا دليل من كتاب ولا من سنة. هذه فائدة تستفيدها، أن الشيخ الإسلام يقول وصار لفظ الشرع غير مطابق لمعناه الأصل، بل لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام: واحد، الشرع المنزل هو الكتاب والسنة، واتباع هذا الشرع واجب، ومن خرج عنه وجب قتاله، وتدخل فيه أصول الدين وفروعه، وسياسة الأمراء وولاة المال وحكم الحاكم، وتدخل فيه أصول الدين وفروعه وسياسة الأمراء، لا بد يرجع الكتاب والسنة، وولاة المال كذلك، وحكم الحاكم ومشيخة الشيوخ وولاة الحسبة وغير ذلك، فكل هؤلاء عليهم أن يحكموا بالشرع المنزل ولا يخرجوا عنه، ونحكم بينهم بما أنزل الله. طيب، الثاني، الشرع المتأول، وهو مورد النزاع والاجتهاد بين الأئمة، فمن أخذ بما يصوغ فيه الاجتهاد أقر عليه، ومن لم يجب على جميع ولم يجب على جميع الناس موافقته إلا بحجة لا مرد لها من كتاب الله وسنة رسوله. يبقى الشرع المتأول هذا اللي هو اجتهادات أهل العلم، مورد النزاع والاجتهاد بين الأئمة، احنا بننظر اجتهادات الأئمة نأخذ بدل عليه دليل، يعني بنعود إلى القسم الأول اللي هو الشرع المنزل، لأن الله أحال على أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى الإحالة على أهل العلم والأخذ بكلامهم الذي اجتهدوا فيه داخل في الشرع المنزل، لأننا ما أخذ كلامهم التي إذا ظهر الحق عليه إلا بأمر الشارع، وهم أيضا لما أخذنا كلامهم ما أخذنا كلامهم لأشخاصهم، إنما أخذنا كلامهم لأنهم دلون على الكتاب والسنة. الثالث، الشرع المبدل، مثل ما يثبت بشهادات الزور ويحكم فيه بالجهل والظلم، هيضع قانونه هيحكم بالجهل والظلم، لا بشرع منزل من عند الله ولا باجتهاد علماء، هيحكم فيه بالإيه؟ ويحكم فيه بالجهل والظلم، أو يؤمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حق مثل تعليم المريض أن يقر لوارث بما ليس له ليبطل به حق بقية الورثة، والأمر بذلك حرام، والشهادة عليه محرمة. كونوا بقى يكتبوا، كونوا يجعلوا قانون، ايه الفوارق هذه؟ منين جبناها؟ والحاكم إذا عرف باطن الأمر ولو غير مطابق الحق فحكم به. لو الحاكم يعرف ان هذه ان هذا كلام باطل متيقن فحكم به، كان جائرا آثما. ولم يعرف باطن الأمر لم يأثم، الحكم بما عنده من علامات وأمارات. فقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فبشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار. وهذا القسم وإيه؟ قسم محرم ولا يكفر صاحبه إلا إذا نسبه للشريعة. طبعا ابن القيم اقتصر في النقل هنا، وإلا هذا الكلام له تتمة تبين هذا قرأناه عليكم تكرارا، أن شيخ الإسلام يعتبر أن هذا القسم إذا نسب إلى الشريعة نسبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن صاحبه يكون كافرا. فين محمد يجيب لنا بقية النقل هذا؟ حد معاك الثاني؟ اي نعم، بس هو اقصد اوضح نسبة ذلك لدي بينفع معنا في مسألة التبديل. نعم صحيح، شرعية الشعب ورجوعية. آثم آثم صحيح صحيح. طيب نقف عند فصل في التهم. والله يا اخواني الحقيقة ان العلم سبحان الله مهما قضيت فيه الليل والنهار لا تأتي الا على حروف، يعني احتاج العلم. شوف سبحان الله كل ما تفتح كتابا من الكتب تجد سبحان الله علوما تحتاج الى مذاكرة والى حفظ والى مراجعة والى استشكال والى مباحثة. شوف شيخ الاسلام يصول ويجول، يعني متى تعلم هذا الرجل سبحان الله يصول ويجول في مباحث الشريعة كأنها بين عينيه كأنها